باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافرين صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم على رسول الله آله وأصحابه اهتدى منهم، أما بعد، هذه الأحاديث تقدم بعضها فيما يتعلق بالتكبير والذكر والأشهار، وأن السنة للمؤمن في السفر إذا علا واديا، إذا علا شرفا أو جبلا أو غير ذلك من أشياء الطبيعة كبر الله وعظمه هو أكثر من ذكره، وإذا نزل في الأودية والسهول أكثر من التسبيح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالتكبير والذكر والتسبيح في أسفارهم، ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يسن الإكثار من التكبير، وعند النزول الأودية والسهول التسبيح. وهل الانصراف إلى البلد من الرجوع إلى الوطن يمكن التسميع والتعليل والتحميد والتكبير، ويقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر الله جماعته. هكذا السنة في جميع السفر الكامل، الذكر والتكبير والتسميع والتعليل، وفي الرجوع زيادة مع ذلك يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، حتى يصل البلد. والسنة إذا وصل البلد يبدأ بالمسجد ويصلي في ركعتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم على الناس ويذهب إلى أهله. هذا هو الأفضل. وإذا كانت المرأة لا ليس لها السفر إلا مع محرم، المرأة ليس لها السفر إلا مع محرم، أبيها مع أخيها أمها خالها ابنها، محرم عليه على التأبيد وقال محرم، محرم على التأبيد بسبب شرعي وقال محرم. ذلك أبوها وأولادها وإخوتها وأخوالها وأعمامها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم، في رواية مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، في رواية مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم، إذا مسيرة بريد له مع محرم، والجامع أنها لا تسافر أي سفر. هذه أجوبة فردت على سبيل الأجوبة للسائلين. وفي حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا يعم جميع الأسفار. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإن أكتبت في غزوة كذا وكذا. قال: أنا منطلق حجة مع امرأتي. أمر أن يترك غزو ويذهب مع امرأته، لا لا تحج وحدها، لأن حجها وحدها فيه خطر ومهين تعرض لها الفتن. أما في البلد فلا بأس أن تجلس مع غير المحرم إذا كان معها غيره لم يخلو بها، إذا معه غيرهم لا بأس، أما السفر لا تصح إلا مع المحرم، لكن في البلد تجلس مع أخي زوجها، مع زوج أختها، ومعهم من يحضر، مع أختها حاضرة، أمها حاضرة، ما في خلوة لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو إلا رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. إذا جلست مع أهل البيت وفيهم زوج أختها أو أخو زوجها أو ما أشبه ذلك فلا حرج، لكن لا تخلو به، لا تكون مع أخي زوجها وحدها ولا معها مع زوج أختها وحدها، ولكن مع الناس لا بأس. أما السفر لا تصاب إلا مع الله، وفق الله المؤمنين. إذا كان السفر أقل من يوم وليلة يجوز؟ ولو أيسر ولو قريب ولو نصف نهار لا تصاب إلا مع الله. يا شيخ صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك السفر بالطائرة؟ الطائرة والسيارة والذاكرة. وإذا أوصل المرأة محرمها إلى المطار واستقبلها آخر في المطار الآخر؟ ما يكفي، لابد يكون معها المحرم في الطائرة، حتى تعدل الطائرة إذا كان آخر، قد جعل الله عارض نفسه الطائرة من الشر.